حكاية المشرقي لأبي المنصور. ورقة البلوط. قال الراوي: كنت في الزمن القديم مررت برجل حكيم، له في العيش خبرات وتجارب، وفي الحياة نظرات ومذاهب، وكان يزعم أنه عرف تاريخ الإنسان والحضارة والعمران، وأنه فوق ذلك يا إخوان يفهم لغة الطير والحيوان. ومما قصه علي من غريب الأخبار قصة تناقلتها عبر البلاد الأطيار، مفادها أن الأسد ملك الغاب جاءه من بلاد الصين زائرا سنجاب، فحدثه عن جمالها وبهائها ومائها وهوائها، وعن أنهم حصلوا من الرقي قامة سامقة، ومن الحضارة والتقدم قمة شاهقة، وأن لكل حيوان عندهم علامة تدل على الأصالة والكرامة والميزات المستدامة، وتبين كذلك سن كل ذي روح وما فيه من الندوب والجروح، وموطنه وملته ومفترسه وفريسته. وما كاد السنجاب ينهي كلامه حتى أعلن الأسد عزمه ومرامه بأن يحضر مملكته ووحوشها، فيرفع قدرها ويعلي عروشها، مقتديا في ذلك بأهل الصين، محتذيا حذو رعاية التنين. فأمر بتخصيص ورقة بلوط خضراء لكل حيوان في الغابة العذراء، وهي ورقة مدببة الأطراف، لينة الأعطاف، ليست عريضة كالجرة ولا مسننة كالإبرة، وعلى كل واحدة منها علامة مميزة لمكانة صاحبها معززة، تبين أعاشب هو أم لاحم، وأبيض لونه أم قاتم، وماذا يأكل وأين ينام، وأي شيء يرى في الأحلام. وهكذا كان، فسرت الحيوانات بأوراقها وتاهت على الدنيا بأحمالها، ولكن راحة البال لا تدوم، وقد حذرهم ذلك الغراب والبوم. فالغاب بأسره تحير وارتبك، ودارت أم رأسه وعشره شبك، فقد رعى وحيد القرن في أرض الغزال، واصطادت الذئاب في مرابع الرئبال، ومن أفراس النهر من أضاع ورقه، فكيف يبقى بينهم؟ آه ما أحمقه. واعترض القرد على الثعبان إذ تسلق الأشجار من غير ما استئذان، وعلى ورقته واضح الكلام بأن مسكنه بين الأعشاب والآجام. كذلك اختلطت على الثعالب الأمور، إذ جاء في أوراقها: تعيش في الوكور، وما هي بالعقبان ولا بالصقور، وإنما مكانها في الأرض في الجحور، ولكنها الدودة الرعناء الحمقاء، مسببة المشاكل جالبة الشقاء، إذ أخطأت كتابة مسكن أبي الحسين، فأصبح مطرودا شريدا مكبل اليدين. وليست هذه لها الزلة الوحيدة قط، إذ نال مثلها الضبع والضفدع والأيل المرقط، فحرم هذا المأوى والآخر المرعى، وارتفعت الشكوى وحملت إلى الأسد الدعوى. وبرغم وضوح البينة والمآسي البينة من فساد منهج الورقة في الميزان والأخطاء الصادرة من الديوان، إلا أن الأسد أبى إعادة المياه إلى مجاريها والأشياء إلى مستحقيها، فإن ورقة البلوط ذات مضاء، ومسها إخلال بالنظام والقضاء، والمدون فيها ناموس مقدس لا يرد ولا يعدل ولا يدنس، مهما كان وزن حاملها في الكفاءة والمهارة والخبرة والجدارة. وعلى الوحوش المعترضة التعايش مع الحال الجديد والتزام أحكام القانون الرشيد، وإلا حل بها العقاب الأليم الشديد. وسكتت على مضض الحيوانات، فنزلت بها الأمراض والآفات، فاستنوق الجمل وطلب جو الفضاء الحمل، وعاش الثعلب فوق الشجر، وبات النسر وسط الحفر، وهزل الفيل وجاع التمساح، واستأسدت الضباع وماءت الكلاب واعتادت الغربان النباح. وما ذاك إلا بسبب ورقة البلوط وتقديمها على ذوات الأرواح خسيسها وعظيمها. فإنما الأسد بنابه وزئيره، والغزال بقوامه ونفيره، والفطرة والحرية ركنان في الطبيعة، فإن علتهما الورقة كانت النتائج فظيعة مريعة. هنا تنحنح أحد الحاضرين ثم قال: يا لعقول السامعين، إن هذا لعجب عجاب، أيصدق هذا الكلام ذو العقول والألباب؟ فأجابه الراوي وقد علت ثغره ابتسامة على بلوغ مرامه من القصة علامة: بلى، وأعجب منه ورقة البلوط عند البشر، وهم عنها ساكتون كأنهم حجر، تفرق بينهم في الألقاب والمراتب، وتميزهم في المعونة والرواتب والحقوق والواجبات، وحتى أحيانا في اختيار الأزواج والزوجات، فتمنح هذا حق العمل وإن كان كسولا، وتحرمه الآخر وإن كان عالما مسؤولا، وتفتح أبواب البلاد لوافدين وتغلقها دون الآخرين الزائرين. بها ينال ابن الأصفر الذهب ويترك لابن الأسود التعب والنصب، كأنها هي القيمة لا من يحملها، أو أن بها من العلم ما يميزها ويرفعها، ولو أنها اقتصرت على التوثيق والتعريف من غير تمييز أو تزييف لهان الأمر ولان، ولا ظهر الحق وبان، ولكنه في النهاية صنع إنسان لا يخلو من العيب والنقصان. ألا ما أفقر مقتنيها لو درى، وما أشقى طالبها لو يبصر ويرى، فما هي إلا كتلك التي فرض ملك الغاب، لا فرق بينهما في الميزان والحساب، غير أنهم سموها بطاقة الهوية أو الإقامة المؤقتة المطوية.